بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد موعدنا اليوم في دورة مبادئ تدبر القرآن الكريم والدرس الثامن بعنوان موانع التدبر الجزء الثاني. تحدثنا في الدرس الماضي عن الموانع المعنوية، وقلنا أن من ضمنها ضعف تعظيم القرآن، وأرجعناه إلى سببين: الجهل وإلى البدع وأصحاب المذاهب الحداثية، والقصور في فهم القرآن والفهم الخاطئ لكتاب الله، والمعاصي التي تمنع أنوار القرآن، وسماع الأغاني وانشغال القلب وشرود الذهن، وضعف الإيمان باليوم الآخر. واليوم نتحدث عن الموانع الحسية. الموانع الحسية التي تكون أثناء القراءة، تكون أثناء القراءة أو الاستماع. طيب، أول سبب هو التباس فهم القرآن أو فهم الآيات بسبب نهايات الأرباع والأجزاء. يعني إيه يا دكتور؟ يعني تقسيم القرآن الكريم إلى أجزاء وأرباع ليس معتمدا على المعاني. لما قسم القرآن الكريم إلى أجزاء وأرباع، هذه التقسيمات لم تكن على عهد الصحابة رضوان الله عليهم. يعني لم يكن المصحف مقسم على أحزاب وأرباع وأجزاء كما هو إيه بالوضع الحالي، ولكن بعد هو مجرد اجتهاد من علماء المسلمين لتسهيل حفظ القرآن على المسلمين. لنتوسع قليلا، الإسلام في عهد الخلفاء الراشدين توسع كثيرا، فكان المسلمون يضعون قدم في الصين وقدم في الأندلس، فبدأ يدخل في الإسلام من الأعجام كثر. يعني أصبح في ناس أعاجم كتير ما يفهموش اللغة العربية، فكان لابد من تيسير حفظ القرآن لهم وتيسير تجزئة القرآن الكريم إلى أرباع وإلى أحزاب وإلى تلك التقسيم الحالية للتيسير على المسلمين. كلما بعد الزمن عن عصر التنزيل، كلما احتاج المسلمون إلى مزيد من التيسيرات، كلما بعد الزمن عن عصر التنزيل ابتعد الناس عن العلوم الشرعية كلما بعد الزمن. لذلك يعمل العلماء الأمة الإسلامية في كل زمان ومكان على تيسير تلك العلوم للناس، على تيسير تلك العلوم للناس. فنرجع إلى النقطة الأساسية، هو أنه يظن كثير من الناس أن نهاية الصفحة من المصحف، أو نهاية الربع، أو نهاية الجزء، أنه فيه اكتمال المعنى، وأن في الجزء الجديد بداية جديدة، وهذا خطأ، لأن تلك التقسيمات لم تعتمد على المعاني، وإنما اعتمدت على عدد أحرف القرآن الكريم. العلماء قعدوا يعدوا حروف القرآن الكريم، وعلى هذا الأساس وضعوا الأجزاء والأرباع. يعني مثلا كمثال، أن يكون مثلا في كل ربع مثلا 200 حرف، 200 حرف، وهكذا. فيجي كل 200 حرف يحط علامة الربع، يجي كل 200 حرف يحط علامة الربع. طبعا أنا ما أعرفش العدد المحدد بالضبط، أنا بضرب مثال. فناس بقى تيجي تظن إن هو مع نهاية الربع يبقى المعنى انتهى، وإن إحنا هنبدأ موضوع جديد. لا، كل سورة من القرآن الكريم لها موضوع أساسي تدور حوله، وهناك مناسبات بقوى. يبقى ده في السورة الواحدة، كل سورة لها شخصية، لها شخصية تعبر عنها. إذن الأرباع ليست مرتبطة بالمعاني، والتجزئة على حسب الربع وعلى حسب الأحزاب ليس لها علاقة بالمعاني، السورة متكاملة. إنما تلك التقسيمات تقسيمات لتسهيل الحفظ، لتسهيل الحفظ على الحفاظ، لتسهيل القراءة على من له ورد ويريد ختم القرآن. يبقى يظن كثير من الناس أن نهاية الصفحة أو نهاية الربع أو نهاية الجزء فيه اكتمال لمعنى سابق وبداية لمعنى جديد، وهذه مشكلة حقيقية تواجه الكثيرين. ويجهل كثير من الناس أن التحزيب إنما قصد به ترتيب الحفظ لطالب حفظ القرآن، أو ترتيب القراءة لمن يريد الختم، ولم يقصد بها الإشارة إلى المعاني، لم يقصد بها الإشارة إلى المعاني. طيب مثلا نأخذ مثال على ذلك في سورة البقرة، هذا المثال في كتاب الدكتور عبد المحسن مبادئ تدبر القرآن الكريم، في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. هذا الكلام موجه إلى بني إسرائيل، هم قتلة الأنبياء. ثم يبدأ ربع جديد ويقول: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طب موسى بعث في مين؟ موسى عليه السلام بعث في بني إسرائيل. إذن الكلام ما زال مستمر لبني إسرائيل حتى مع بداية الربع الجديد، حتى مع بداية الربع الجديد. طب في الأجزاء، ضرب مثالا بسورة الكهف. في سورة الكهف يبدأ الجزء السادس عشر أو لحظة واحدة تأكد، سورة الكهف نعم يبدأ الجزء السادس عشر من قوله تعالى في وسط قصة موسى والخضر، وهو يقول: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. إذن الجزء الخامس عشر انتهى وابتدي الجزء السادس عشر وما زالت القصة مستمرة. إذن الأرباع والأجزاء ليس لها علاقة بالمعاني. وهناك أيضا من يظن أن نهاية الآية، أنا عندما كنت صغيرة كنت أظن هذا الظن الخاطئ، أن كل آية ليس لها علاقة بالآية التي تليها، كنت طفلة يعني وقتها، ولكن الآيات مترابطة. وعلينا أن نتعامل مع كل سورة، كل السور لها مقصد أساسي ولها شخصية أساسية. هذا المقصد تدور حوله كل موضوعات السورة. يعني سورة البقرة قد تجد فيها أكثر من موضوع، لكن كل هذه الموضوعات تخدم فكرة أساسية ومقصد أساسي لسورة البقرة، ألا وهو الاستخلاف في الأرض، قضية الخلافة، قضية الاستخلاف. طيب يبقى هذا المانع الأول من الموانع الحسية، ظن البعض أن نهاية الصفحة أو نهاية الربع أو نهاية الجزء أو حتى نهاية الآية فيه اكتمال لمعنى سابق وبداية معنى جديد، وهذا الأمر غير صحيح، هذا ليس له علاقة بالمعاني. السورة متكاملة، سواء ابتدأ جزء، انتهت صفحة، انتهت آية، انتهى ربع، هي متكاملة ومترابطة بعضها ببعض. وحتى سور القرآن الكريم بينها علاقات، كل سورة لها علاقة بالأخرى. مثلا إذا ذهبت إلى سورة النجم، إلى سورة الطور، ستجد أن آخر آية في سورة الطور: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. ثم السورة التي تليها: والنجم إذا هوى، هي ختمت بالنجوم في سورة الطور لتمهد إلى سورة النجم، لتمهد إلى إيه؟ إلى سورة النجم. وهكذا وهكذا، وسنتحدث عن ذلك بإذن الله الدرس الأخير، يعني إما الدرس القادم أو الذي يليه التاسع أو العاشر سيكون هناك تطبيقات، فلا تقلقنا من ذلك، سنطبق مع بعض بإذن الله. طيب هذا السبب الأول. السبب الثاني أن يستشعر القارئ أنه ليس المخاطب. يعني مثلا يعني القارئ لا يستشعر أنه هو المخاطب، أن خطاب القرآن موجه لغيره. مثلا إذا جاء الحديث عن بني إسرائيل تجد أنه يمصمص شفتيه، يا شوف بني إسرائيل عملوا إيه، يا مع أن الخطاب موجه إليه حتى وإن كان عن بني إسرائيل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ساق الكلام عن بني إسرائيل للتحذير، يحذرني ويحذرك ويحذرنا جميعا من الوقوع في أخطائهم. هي ليست مجرد مصمصة شفاه وشوف بني إسرائيل عملوا إيه وإحنا عمرنا ما نعمل كده، لا، ربنا سبحانه وتعالى ساق هذا الكلام لتحذير أمة الإسلام من السقوط في نفس أخطاء الأمم السابقة. والدليل أنه قال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يبقى إيه؟ حتى لا نكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. يبقى إذن القارئ لابد أن يستشعر أنه هو المخاطب بكلام الله، أن الله يكلمه، أن تستشعري ذلك وأنت تستمع القرآن. إذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين أمنوا أنصتي، الكلام إليك. إذا كان القرآن يتحدث عن بني إسرائيل أنصتي أيضا لتحذري من الوقوع في أخطائهم. وهكذا. هذا السبب الثاني. السبب الثالث من موانع التدبر أن يظن القارئ أو المستمع أن الكلام الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجه إليه، أو أن الأحكام التي يخاطب فيها الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست إليه، أنها يختص به النبي صلى الله عليه وسلم وحده. إحدى صديقاتي يعني القدامة كانت تقول لي: الكلام موجه للنبي. قلت لها: طب ما إحنا مطالبين باتباعه. قلت لي: إزاي نتبعه؟ ده نبي وإحنا ناس عاديين. سبحان الله. طب طالما هو نبي وإحنا ناس عاديين، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، كأنه ملك يعني، عشان كده ما تقدريش تتبعيه. ده ربنا سبحانه وتعالى أراد أنه هو يكون بشر حتى يسهل علينا اتباعه. فقد يعتقد البعض أنه الخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليس موجه إليه. لا، الخطاب، هناك قاعدة تقول: الخطاب الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لعامة المسلمين إلا ما ورد الحكم باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. يبقى أي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للمسلمين. أي أمر للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للمسلمين، زي فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هو الكلام هنا مش كان موجه إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أيضا حث الأمة على قيام الليل: إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. طيب إلا ما وردت الدليل باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به، زي إيه؟ زي اختصاص النبي يعني عدم اختصاص النبي أو عدم تقييد النبي بأربع زوجات فقط. هذه للنبي صلى الله عليه وسلم وحده، كل رجال المسلمين لهم أن يتزوجوا بأربع لا يزيدون عن ذلك، أما النبي صلى الله عليه وسلم فله أن يزيد. يقول الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يعني حكم ده إيه؟ مختص لك يا محمد وحدك. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم، بقية المؤمنين عارفين احنا فرضنا عليهم ايه. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. يبقى إلا ما ورد الدليل باختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. يبقى الأول التباس، يبقى سبب منع الأول التباس الصفحات ونهاية الأرباع والأجزاء. الثاني ألا يستشعر القارئ أنه مخاطب بالقرآن. السبب الثالث أن يظن أن الأحكام التي خاطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقتصرة عليه. نقول لا، كل ما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب لأمته إلا ما ورد الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. طيب إيه تاني من الموانع الحسية؟ من الموانع الحسية ضعف اللغة العربية، ضعف اللغة العربية. وقلنا أنه كلما بعد الزمن عن عصر التنزيل كلما ضعفت اللغة لدى إيه؟ لدى المسلمين لدخول أناس أعاجم. فضعف اللغة قد يؤثر على التدبر، لكن يمكن جبر ذلك، بإمكاننا جبر هذا الضعف بالرجوع إلى إيه؟ إلى كتب غريب القرآن وكتب التفسير. القرآن نزل بلسان عربي، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. ولذلك كان شيخ الإسلام التيمية يقول اللغة العربية من الدين. وقال الشاطبي القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة. ولذلك أي شيخ حتى وأي عالم من علماء الإسلام حتى وإن كان أعجمي فلا بد أن يتعلم اللغة العربية، لا بد أن يقرأ القرآن بلسان عربي. يقول العز بن عبد السلام رحمه الله لا يتأتى تدبر القرآن وفهم معانيه إلا بمعرفة ذلك، لكن أرجع وأقول لك أنه يمكنك جبر هذا الضعف بالرجوع إلى كتب التفسير ومحاولة، يعني إن استطعتي التحق بدورة بسيطة في اللغة العربية نحو أو ما شابه ذلك. إن استطعتي، إن لم تستطيعي فلديك كل كتب غريب القرآن والتفسير، والتفسير الميسر والتفسير المختصر في التفسير والقرآن تدبر وعمل وغيره الكثير. والحمد لله الخير كثير، هو فقط يفتقر إلى من يحرص عليه. سبحان الله، العلم موجود في كل مكان، لكن لم يمر على الأمة عصر زهد الناس في العلم وزهد الناس في الدين مثل عصرنا هذا، نسأل الله العفو والعافية. طيب المانع، احنا قلنا لحد دلوقتي المانع الخامس ان يعتبر القارئ ان تكرار القصص في القرآن امرا مكررا. يبقى أن يعتبر القارئ أن ذكر القصة أكثر من مرة في أكثر من سورة مجرد تكرار، هذا خطأ أيضا. أكثر قصة ذكرت في القرآن الكريم هي قصة موسى عليه السلام، ووردت في سياقات مختلفة، فمن ظن أن هذا السياق يساوي السياق الآخر فهو جاهل حتما. صدقيني حتى وإن تكررت القصة أو وردت في أكثر من سورة، ستجدي في كل سورة معنى جديد ليس مذكور في السورة الأخرى. كل سورة لها سياق، والقصة تأتي لتخدم هذا السياق. والله والله في قصة موسى عليه السلام ستجدي في كل سورة هداية ليست موجودة في الأخرى. هي لم تتكرر اعتباطا، هي لم تتكرر اعتباطا. من ظن ذلك فهو جاهل. ومن يهديه الله، ومن يهده الله إلى تلك الأنوار فقد أفلح. والله ما في حرف في القرآن الكريم ورد إلا وله مغزى ومعنى، علمه من علمه وجهله من جهله. فما بالك بقصة كاملة تتكرر، أو بقصة كاملة تعاد في أكثر من موضع، علمها من علمها وجهلها من جهلها. لابد أن تدركي أن لكل سورة سياق وشخصية تختلف عن السورة الأخرى. كل سورة لها شخصية، ولذلك فكل قصة وردت لها شخصية، لها شيء ذكر هنا لن تجديه هناك. فمن الموانع أن يظن القارئ أن التكرار ورد اعتباطا. معاذ الله، حاشا لله أن يظن أن قصص تكررت اعتباطا. وهناك مؤلفات عن تكرار القصص وعن هدايتها وأنوارها، نسأل الله أن يعلمنا. يبقى إذن هذا السبب رقم كم؟ كان السبب 1 2 3 4 5 6، هذا كان السبب السادس. طيب نكمل بقية الموانع، أو هذا كان المانع السادس. المانع السابع هو قصر الهمة على تحقيق الحروف والمخارج. والسؤال المتكرر الذي يأتي، نريد أن نختم في رمضان 10 ختمات، نريد أن نختم في رمضان 100 ختمة، نريد أن نختم كل ليلة. يا إخواني يا أخواتي، ليس هذا المقصد من القرآن؟ يا حبيباتي، اختمنا 3 ختمات بتدبر خير من 10 ختمات بلا تدبر. لا أقول لك ختمة واحدة، أنا لن أقصر من همتك، لن أضعف همتك. ختمتين أو 3 بتدبر، واحمدي الله والله على الأنوار التي تخرجي بها. رمضان شهر الأنوار، رمضان شهر الهدايات، رمضان شهر التغيير. إن خرجت من رمضان تغير فيك شيء واحد، فوالله والله هذا فضل كبير. ونكمن الخطأ الشائع قصر الهمة على تحقيق الحروف والمخارج. تجد القارئ تنصرف كل همته ويتجه جل تركيزه في أثناء التلاوة على الحروف ومخارجها وأحكام التجويد وإتقانها دون أدنى تعلق بالمعاني والتدبر. فقط ختمات ختمات ختمات ختمات. ماذا سنفعل بهذه الختمات؟ كبني إسرائيل مثلا، الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يختم القرآن في أقل من 3. سبحان الله. قد يعاب الإنسان أي عيب إذا رقق المفخم أو فخم المرقق أو لحن لحنا جليا أو خفيا، ولا يعاب عليه إذا لم يدرك بديهيات قضايا القرآن ومقاصد القرآن والمعاني الظاهرة المتبادرة. وتلك طريقة خاطئة غرست فينا. سبحان الله. الغرض الأسمى هو التدبر والعمل. وفي ذلك يقول صاحب الإحياء الشيخ أبو حامد الغزالي: من موانع فهم القرآن أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله، فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه. والله أنا ساعات نفسي، أنا في بعض الأحيان حينما أنطق بالقاف حرف القاف أقول لا، لقد أتيت بها ضعيفة لأعيدها مرة أخرى، ثم أجد نفسي أنني سأظل مع حرف القاف وأترك القراءة والتدبر. أقول من اجتهد فله أجر ومن تتعتع فله أجرين، وأكمل قراءتي وأكمل تدبري. لو ظللت مع حرف القاف إلى غد لن أنتهي. يكمل أبو حامد كلامه: وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس. تجد الناس، والله في بعض الأحيان أجد أن بعيني يقعدون في تعلم الاستعاذة فقط أسبوع كامل عشان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسبوع كامل عشان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. متى تتدبر هذه؟ متى تتدبر؟ لما تقعد تتعلم في الاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسبوع. نحن لا نقلل من تعلم التجويد، لا نقلل من تعلم التجويد، لكن ليس بهذا الشكل، ليس بهذا الشكل. ننسى المقصد الأعظم من أجل مخارج الحروف. طيب، المانع الثامن هو مجالس اللغو. مجالس اللغو من أعظم أسباب الإعراض عن كتاب الله وتدبره. ولهذا لما أدرك المشركون خطورة القرآن وأثره في الناس قالوا كما أخبر سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. اللغو يصد الناس، إشغالهم بالنميمة والغيبة يشغلهم عن كتاب الله. فاللغو يمنع كمال الاستماع والانتفاع بكتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى كانت تلك هي الموانع التي تعرض لطريق التدبر الصفحات والأرباع والأجزاء، الظن أنها متصلة بالمعاني، أن يظن القارئ، ألا يستشعر القارئ أن الكلام كلام الله موجه إليه، أن يظن أن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم مقتصر عليه، أن يعتبر أن تكرار القصص اعتباطا، معاذ الله أن يكون ذلك. ضعف اللغة العربية، قصر الهمة على تحقيق الحروف والمخارج، ومجالس اللغو. مجالس اللغو. بإذن الله الدرس القادم سيكون تطبيقات، هو القادم أو الأخير، لا أعلم الترتيب كيف وضعته. سيكون لدينا موضوعان بإذن الله، تبقى لنا موضوعان: التطبيقات ورمضان والقرآن. وستتوسع وبإذن الله ضعوا أسئلتكم لأجيب عليها فيما يخص رمضان والقرآن بإذن الله، حتى أجيب عليها في الدرس بمشيئة الله تعالى. إلى هنا ينتهي درسنا، استودعكن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.